خالد خويا مليار يحيى سوسو سمير وعلى بن باناس في الغيبيه ناس وهران وياسين سنيني وعلى بجنينه حميد صحراوي وناس المرجاج وتولموند يا عرب احسن فوضاص من يا عرب شيخ عشرة روحتي حب قتل مرتل انا في الكومة قاسني هدي هدي يحيى فضيلة اختي مليار يحيى الشاب اللي اخونا في الغيبية قلت لك تقوليها قلت لك ما يخليكش غلبك وتقوليها قلت لك قالت قلت لي يحيى سوسو سمير على بن فلاس في الغيبية يحيى ابراهيم وكادر خويا راه طريق سلاحة وعلى بجنينة وياسين سنيني والهواري المنار والحبيب روجيني غال والشفاري خويا طول موند حب قتل مرتال انا في الكومة قاسني هذه من عند اختي وحبيبتي خديجه قالت لي يحيى الشيخ الهوري المنار مليار قالت لي جمعتي زينه كونتر على سعيد وتحيا جديد يا مكان لي حيني وهلويا قالت كونتر نقول له كونتر بلا علينا حيه يحيى جميل وناس وهران قالت لك سعيد وخليه المتقول بيته اللي ما يستاهلوش حب قتل مرتال انا في الكومة قاسني يا يا يا يا هي خارج عن كتاب هذا عمر ولا بال كمال يا مانيش نرقد لهانوي شوف عمر جيني علي علي هيا شيرت هيا شيرت هيا شيرت حلوب لي على قلبك يا نحلة شادت لك ولي حبك أنا كبات أنا نحشغ دور